بس ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه وبحوله وقوته مع كتاب الإسماعيلي، كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العالم إمام الإسماعيلي. كما قلنا، ميزة هذا الكتاب من علماء الشافعية ينقي لنا ويبين لنا هذه العقيدة الصافية، العقيدة النقية، عقيدة السلف الصالح التي لا نجاة لنا إلا بها، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة كلها هي التي اعتقدت هذا الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا عندما قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا. احنا بلغنا إلى قول المصنف، وهو يتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة ويقول: ويؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة، ويؤمنون أهل السنة والجماعة ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين يختدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نفعا ضارا بغير إذن الله. لأن طبعا الآية بأن النفع والضر هنا من الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول هنا، يبين لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين. خلق الشياطين هنا خلق للشر، وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، هو هل الشر ينسب لله جل في علاه أم لا، هل خلق الله الشياطين الشر أم لا. يعني خلق الشياطين، الشيطان تعلمون أن الشيطان هو ملعون، لعنه الله جل في علاه وطرده من الجنة، فهو شر وبه الشر ومنه الشر، كفى الوسواس التي من الشيطان. فالحق بأن هنا عندنا مسألتان في هذا الباب في خلق الشيطان: أولا، هل خلق الله الشر أم لا، لأن الشيطان شر وينسب لله خلق الشر أم لا. والمسألة الثانية: الشيطان هل له سلطان على الإنسان أم لا. مسألتان يتتعلقان باعتقاد أهل السنة والجماعة في وجود الشياطين، ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين. فإذا الشيطان خلق من خلق الله جل في علاه، خلقه الله من نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق الملائكة من نور، والملائكة خلق من خلق الله جل في علاه، خلقهم الله جل في علاه كراما كاتبين، خلقهم الله على عبادة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لله جل في علاه. قال الله واصفا الملائكة الكرام، قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله من نور، وخلق الإنسان الأدمي من طين، وخلقه من طين، لذلك الشيطان كان يحوم حوله ثم خرج من فمه وخرج من دبره، وقال: إنك لضعيف، إنك أجوف، يعني هو يحتاج إلى طعام وشراب، إنك لضعيف. وخلق آدم من طين من ماء، ثم جعل ذريته من ماء مهين، وخلق الشيطان من نار، خلق الشيطان من النار. وهذه تتعلق بها مسألة الشر، الشيطان شر وخلق الله جل في علاه، هل ينسب الشر لله جل في علاه؟ حقا نقول قد ورد في المحكمات بأن الشر لا ينسب لله جل في علاه، وورد في المحكمات أن الله خلق كل شيء، وكل نص في العموم ينزل تحته الخير والشر. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. يبقى خلق السارق والزاني والقاتل، وخلق النبي والملك والطائع والمصلي، فخلق الله كل شيء. قال الله خالق كل شيء، نعم. وقد قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فهذا أيضا في الشر والخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل خالق كل صانع وصنعته، سواء فيها الضر أو فيها النفع، فهذا أيضا لخلق الله جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة على هذا الباب، وأن الله خلق كل شيء سبحانه جل في علاه. فينسب فالشر يكون مخلوقا لله جل في علاه، لكن هل ينسب لله؟ هذا أمر جلل، هذا أمر جلل. الحق أن الشر لا ينسب لله، جاءنا المحكمات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك الشر. نعم معناه خلقه، لما؟ لأننا لو لم نقل بأن الله خلقه لكان نقصا، والله له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. خلق الشر، نعم، والشر الذي خلقه الله جل في علاه لم يكن شرا محضا. الشر المحض هذا نقص من كل وجه، أما الشر الذي يؤول إلى الخير فإن الله يخلقه للمصلحة بحكمة عظيمة، المصلحة في الثمرة التي تأتي، المصلحة في الثمرة التي تأتي. وهل هناك خير من خلق الشيطان؟ خيرات، ليس خيرا واحدا. الشيطان له الغواية، وبالغواية ترى تمسك المؤمنين بتوحيدهم، لأن أعظم ما يغوي به الشيطان الشرك، أعظم ما يريد الشيطان أن يوسوس به هو الشرك، هذا الذي أراده من الإنسان أن يشرك برب جل في علاه. نعم، إذ قال له اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فأعظم ما يريده الشيطان من الإنسان هو كفره، هو الإشراك بالله جل في علاه. أنس، هو كفر، هو الشرك بالله رب العالمين، هذا أعظم ما يريده الشيطان من الإنسان. فهنا عندما نرى الموحد يوسوس له الشيطان فتراه مستمسكا بدينه بإيمانه، هذا خير، هذا خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة الكرام قالوا يا رسول الله يختلج ويعتمل في أنفسنا، لو تكلمنا به لأن خير من السماء خير لنا. قال أوجاءكم الحمد لله الذي رد، الحمد لله، قال الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن هنا خير بأنه عندما يوسوس للوقوع المكلف في الشرك، والمكلف الموحد، الموحد يستمسك بالإيمان، يستمسك بالتوحيد، يعض على إيمانه بالنواجذ، يقول آمنت بالله ويقف على ذلك. إذن هذه فيها دلالة على خيرية تكون في هذا المؤمن الصادق الذي يرد وسوسة الشيطان ولا ينصاع له. إذن خلق الشيطان أيضا فيه خير، خلق الشيطان فيه خير، فهو شر يؤول إلى خير، أو شر يثمر خيرا. هذا الذي يجعلنا نقول نعم خلق الله الشر، ولكن لم يخلق شرا محضا، لم يخلق شرا محضا، بل خلق الشر، والشر نسبه إضافي، وقد يؤول وجود الشر إلى الخير. قتل النفس مقابل قتل النفس فيها شر، شر للمقتول، تنتهي حياته، شر، لكن انظر أن هذا الشر يأتي بخير، كما قال الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجزاكم الله كل خير، أحسن الله إليكم. المغرب بأسرهم فوق رأسنا، نحبهم كثيرا في الله ونرى فيهم الديانة والله الذي لا إله إلا هو، جزاهم الله خير. إذن هنا الشر لم يكن شرا محضا، الشر هنا لم يكن شرا محضا، قطع يد السارق شر، شر للمقطوع، لكن فيها خير، الحفاظ على أموال الناس جميعا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، أو قال الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما. القطع وإن كان شرا له لكنه حفاظا على أموال الآخرين، لما يجد المرء أنه سيقطع يده في ربع دينار، ويده عظيمة جعلها الله جل وعلا لها نصف الدية، طبعا لما كانت عفيفة كانت غالية ثمينة، ولما خانت هانت، فيقول في ربع دينار تقطع اليد، فيقبض يده فلا يسرق. حي هلا بأهل موريتانيا بأسرهم أهل اللغة والفصاحة والبلاغة والحفظ والعلم، حفظكم الله. فالغرض المقصود هنا لم يخلق الله شرا محضا، بل الشر خلقه الله جل وعلا شرا نسبيا إضافيا، لا يمكن أن تقول بأن هذا الشر شر محض، لأنه من أفعال الله جل وعلا أفعال كلها خير وكمال، والله جل وعلا عليم حكيم، والله جل في علاه عليم حكيم. موت المرء شر، شر للإنسان، يكره الموت، ولذلك تردد الله تعالى في قبض روح المؤمن كما قال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينا ولئن استعاذني لا أعيذن. قال وما ترددت، شوف هنا التردد، التردد يصف صفات الله جل وعلا، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت في شر له الآن، لكن هو إلى خير، ما قاله إلى خير، جوال رب العالمين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الجهاد فيه شر، فيه الجرح أو فيه إزهاق الروح، فيه أيضا يعني السطوة والجفوة، وفيه ما فيه من الشرور التي يمكن أن تنتظر الإنسان في ساحة الوغى، لكن هذا الشر يؤول إلى خير، يؤول إلى تمكين الدين، يؤول إلى انتشار الدعوة، يؤول إلى انتصار المسلمين، يؤول إلى تعبيد العبيد لربنا المجيد، يؤول إلى رفع راية التوحيد، كل هذه خيرات. فإن تحسبه شرا فهو لك خير، كما بين الله في عظيم آياته في هذا الباب. فإذا لابد أن تعلم أن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، إنما الشر نسبي إضافي، خلق شرا نسبيا إضافيا، فالشيطان شر ولكنه نسبي إضافي. المسألة الثانية في هذا الباب أنه إذا قلنا بأن الله خلق الشر وخلق الخير، بل خلق كل شيء، ولا يمكن في كون الله جل وعلا شيء لا يريد الله، لا شيء لا يقدره الله جل وعلا أبدا. الله تعالى قدر كل شيء، وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، فقضاء الله نافذ، لا رد لقضاء الله جل في علاه، لا رد لقضاء الله جل في علاه. فإذا قلنا بذلك فإننا نقول ومن الأدب مع الله مع الإقرار والاعتقاد بأن الله خلق كل شيء ومن الشيء الشر، فإننا لا ننسب الشر صريحا لله جل في علاه. هذا الأدب، وليس هذا الأدب فقط، بل هذا العلم الحقيقي أنك تعلم أن الشر جاء من أفعال الله، أفعال الله كلها كمال، ولا يقال شر من أفعال الله، استغفر الله، أقصد أنها يعني المفعولات جاءت أصالة من فعل الله جل وعلا. فعل الله كله خير، فعل الله كله كمال، لأن الله يتصف بالكمال سبحانه وجل وعلا، الله يتصف بالكمال سبحانه وجل وعلا. فإذا نقول خلق بخلقه لإبليس هذا كمال وهذا خير، خلق الله البر والفاجر وهذا كمال، ففعل الله كمال. يبقى لنا أن الشر نسبي إضافي، فهو في مفعولات الله، الشر والنقص في مفعولات الله، السارق الزاني هذا من أثر فعل الله جل وعلا، من مفعولات الله، الشيطان من مفعولات الله جل وعلا. ولذلك العلماء قالوا الشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء، أما القضاء فلا. رب يحفظها، رب يحفظها، ونسأل الله أن يطيب في عمرها وأحسن في عملها، وأن يقر عينها بأولادها، حي هالا بأهل المغرب جميعا، الله يحفظها بحفظه ويرعاها بعنايته وعينه سبحانه جل في علاه، اللهم أمين. إذن نقول بأن الله لم يخلق شرا محضا، بل الشر نسبي إضافي، أما أفعال الله فكلها كمال، أفعال الله كلها كمال، والشر في المقضي والشر في المفعولات. لذلك لا يصح لك أن تنسب الشر لله جل وعلا، لأنك أن قلت فعل الله ففعل الله كله كمال، والمفعولات ليست شرا محضا بل هي تؤول إلى الخيرات، وإن كان فيها الشر فهي تؤول إلى عاقبة الأمر فيها إلى الخيرات. لذلك كان من الأدب الجم ألا تنسب الشر نسبة مباشرة لله جل وعلا. أسأل الله أن يرفع عنكم الضر والبلاء وأن يحفظكم من كل سوء، اللهم أمين رب العالمين. حتى البلاء والبلاء الذي ينزع الإنسان، وإن كان فيه بعض الشر ما يقول إلا للخير، إن الله يبتلي لا ليهلك، ولكن يبتلي ليرفع، يبتلي ليكفر، يبتلي ليمكن سبحانه جل وعلا. لما قيل للشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. لذلك البلاء هذه دلالة على علامة الإيمان، هو خير. إمامنا إمام دار الهجرة كان يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. إذن هنا عندنا مسألة القضاء مسألة من الأهمية بمكان، خلق الشر نعم، ولكن خلقه ضمنا، والشر أيضا لا يكون شرا محضا، بل هو شر نسبي إضافي كما بينا. يبقى لنا أن من الأدب نسبته لله جل وعلا لا تكون مباشرة. يعني هذا كله في الملائكة وفي الأنبياء وفي حتى في الجن يعلموننا الأدب عند الكلام على الشرور وخلق الشرور لا تنسب لله جل وعلا مباشرة، كما قال الله جل وعلا والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لا ينسب إليك، والشر ليس إليك. هنا يجعلك تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. قال وسوء القضاء، سبحان الله، هو قال والشر ليس عليك، والقضاء من فعل الله جل وعلا، فهو من لوازم الربوبية، القضاء والقدر من لوازم الربوبية. قال والشر ليس إليك، وقال وأعوذ بك من سوء القضاء، فكيف التوفيق بهذا؟ التوفيق سهل يسير. والشر ليس عليك، لا ينسب الشر مباشرة لك وإن كنت خلقته ضمن سبحانه جل وعلا. قال وأعوذ بك من سوء القضاء، يعني سوء المقضي. ولذلك في الحديث الذي فيه ركن الإيمان أركان الإيمان قال وأن تؤمن، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية ضعيفة حلوه ومره. هذا ليس في القدر، القدر فعل الله وفعل الله كله كمال، هذا المقصود به المقضي، هذا المقصود به المقضي والمقدور، المقصود به المقضي المفعولات، فالشر في المفعولات. ولذلك قال والشر ليس إليك محكما، محكما إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. شوف عدد فضائل ونعائم الله جل وعلا على العباد، شاكر الله نومي، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني، مع أن الله تعالى هو الذي خلق المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك انظر إلى الكمال، والطب بيد الله جل في علاه. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى علامة النبوة قال له أرني أنا طبيب أطببك أو أطببها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما قال لست الطبيب، لست الطبيب، لا، قال إنما الله الطبيب، أنت الرفيق، أسباب من الأسباب، أنت الرفيق. وقال يا أبي وأمي، قال يطببها من خلقها، يطببها من خلقها. فلذلك إبراهيم عليه السلام قال إيش؟ قال وإذا مرضت أدبا، أدبا، لأن الله الذي قدر على المرض، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا جمع بين الأمرين، جمع بين الخيرين، بين لك الأدب أن تتأدب مع الله فلا تنسب الشر له وتنسب الخير له. في نفس الآية قال وإذا مرضت، لم يقل أمراضني، فهو يشفين، فالشفاء بيده، فعند الكمال من كل وجه نسبه لله جل وعلا، وعند ما كان فيه شيء من الشر لم ينسبه لله جل وعلا الذي فيه نقص. مش مهم بالثلج، مع أن عندي برد. قال وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا الجن يعلموننا الأدب مع الله جل وعلا عندما قالوا وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند الرشد نسبوه لله جل وعلا مباشرة، عند الشر شوف جعلوه إيش، لم ينسبوه مباشرة، جعلوه لمن لم يسمى فاعله. قال وأن لندري أشر أريد لمن في الأرض، مع أن الله جل وعلا هو الذي يقضي القضاء، أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهنا دلالة واضحة جدا على أن الشر لا ينسب لله مباشرة، الشر لا ينسب لله مباشرة أدبا، مع أنه خلق الشر. قال وخلق ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين، هذه الجزئية التي تكلمنا عنها الآن. قال توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم، وسوسة الشيطان، وأن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله، أم له سلطان. فوسوسة الشيطان هي الحرب المشتعلة بين الشيطان وبين بني آدم. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من، شوف إباء وتكبر والله أخرج مكنون ما في صدره. قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر فصارت الحرب مستعرة مشتعلة بين بني البشر وبين الشياطين. ولذلك لما لعنه الله جل وعلا وطرده قال فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ثم ماذا قال؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهنا الشيطان يوسوس هذا الذي يملكه. هل له سلطان؟ الحق أن هناك آيات أثبتت أن له سلطان أن له سلطانا، وآيات جاءت لم تثبت أن له سلطانا، كما قال الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فماذا يحدث هنا؟ التعصير. الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله أكبر، ده محكم. وهنا قال إنما سلطانه على الذين يتولونه. أنا أريد الصفحة هنا، كيف نجمع بين الآيتين؟ كيف هل هناك تعارض بين الآيتين؟ الله يقول في محكم التنزيل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نفى سلطانه. في الآية أخرى إنما أصلب حصر وقصر إنما سلطانه على الذين يتولونه. كيف نجمع بين الآيتين؟ كونوا من المشاركين، اتقوا الله. كيف نجمع بين الآيتين؟ أنا أريد الصفحة هنا يشاركوننا في هذا الباب. جزاكم الله خير. تسع حاجة بس. واحد كمان. بابا. ولا سيب الكرسي. ماشي سنس قال لما قال العباد يقصد به جل وعلا ايش؟ الموحدين. طيب الله هو من الذي اعطاه ابتداء، كان جيد. نفى السلطان. اجابات طيبه بس اريد زياده. نعم لا إله إلا الله. أوقع الكرسي. القط هذا مش قط، ده أسد. مش شفت الكرسي نط صح؟ طيب هنا الجمع بينهما. اولا ماذا قال الله جل وعلا؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهنا في قولي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فهنا فرق الله جل وعلا في الناس بين ان يكونوا عبادا لله بين ان يكونوا من الغاوين. فهنا فهمنا من عباد الله جل وعلا هم الذين امنوا والتزموا طريق الله جل وعلا. هم الذين امنوا والتزموا طريق الله جل وعلا، ويتجلى فيهم صفات الاخلاص. اذا هنا من باب العام الذي يراد به الخصوص، ان عبادي عام، صحيح ان عبادي عام، لكن اراد به الخصوص. هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، يعني الغاوون خرجوا من عبادي. ويتجلى لنا تقييدا اكثر لهؤلاء العباد بالتحلي بصفة الإخلاص، لما قال عن يوسف عليه السلام قال إيش؟ قال إنه كان من المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا، إنه من عبادنا المخلصين، الآية. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهو إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إذن هنا المسألة ظهرت جلية، أن العباد الذين لا سلطان للشيطان عليهم العباد المخلصون، هم عباد الله جل في علاه المتقون. إن عبادي يعني المؤمنين المتقين الصادقين المصدقين المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نفى سلطانه عليهم، لأنه ما استطيع لهم إلا الوسوسة، وهم يردون الوسوسة إيمانا بالله جل في علاه. قال إلا من اتبعك من الغوين، يعني لك السلطان عليهم. وش السلطان؟ أنه يوسوس وهم يستمعون له، يتبعونه، يتبعون خطوات الشيطان التي نهى عنها الله جل في علاه. لذلك هم يختصمون يوم القيامة، فماذا يقول الشيطان؟ يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إلا أن يبقى سلطاني كان في الدعوة والوسوسة، وأنتم استجبتم للدعوة والوسوسة، دعوة للغواية يعني وللوسوسة، هذا الجمع بينهما. إذن لا سلطان على المؤمنين، سلطانه على الغاوين، سلطانه على الغاوين. قد يستمع له من يستمع، ويتبع خطواته من يتبع، ثم يتوب ويؤوب سريعا إلى ربه جل في علاه. أيضا قال ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين وتوسوس للآدميين. الوسوسة هنا هو السلطان، هو السلطان الذي أثبته الله جل في علاه. إلا من اتبعك من الغاوين، يعني لك سلطان عليهم بالوسوسة. وهذا الذي قد فسره هو عندما كانت الخصومة بينه وبين بني البشر الذين أغواهم، فيقول يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى الأدب مع ذلك أن الله تعالى ما قال لنا لا تتبعوا الشيطان، بل حسم المد وسد الذريعة من أول الطريق، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم قال وإن الشيطان يتخبط الإنسان، وإن الشيطان يتخبط الإنسان، في قوله إن الشيطان يتخبط الإنسان فيها صرع الجني للإنسان. أولا لابد أن نفهم شيئا حتى لا ندخل في مسائل العقلانيات الذين يقولون هذا كلام ليس بصحيح، والجن كيف يكون في جسد الإنس. أنت جاهل لا تفهم تسكت، جاهل لا تعرف تسكت تتعلم، وإن كنت لا تتصور ذلك قد تبتلى به وأسرعك الجن. أولا لابد أن نفهم شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان يجري في ابن آدم في كمجرى الدم في العروق، ولذلك لما أمر بالصيام للتضييق عليه، فهو يجري مجرى الدم، الشيطان في ابن آدم يجري مجرى الدم. وعندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليضع في أنفه ماء وليستنثر، ثم بين العلة، وأغلب الأحكام معللة طبعا، ثم بين العلة ماذا قال؟ قال فإن الشيطان يبيت على خرطومه، على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم، فالشيطان هنا الآن يجري بمجرى الدم، يجري من هذا مجرى الدم. نعم، فإن قلنا بهذا فالجن يصرع الإنس، ولنا أدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. الكتاب، نعم من الكتاب، أما قال الله جل في علاه سبحانه في كتابه ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الى اخر الايات. فهنا قال ربنا تمتع بعضنا ببعض، فمتعة الانسي ان يجعل الجني له خوارق العادات، ومتعة الجني ان يصرف له عبادة من العبادات، ان يصرف له عبادة من العبادات. لذلك الاستعانة بالجن شرك. قال لي مسلم، قال لي ما مسلم لا يجوز الاستعانة بالجن بحال من الاحوال. فهذه أدلة على أن الجن يصرع الإنسي. وعندنا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على امرأة وعندها صغيرها فقالت بي الجن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتفل أو فغرفاه، ثم قال أخرج عدو الله، أنا رسول الله. النبي هو الذي يقول أخرج عدو الله. يكلم من في فم الطفل الصغير؟ يكلم من ويقول له أخرج عدو الله إني رسول الله. أمين وحفظكم ربي. إذن يكلم من؟ نعم، هؤلاء عندهم بلاهة، هؤلاء الدكاترة عندهم بلاهة وعتة، وعندهم هذه علمانية عصرية يعني، ويردون كل الأحاديث التي جاءت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله إن أنا رسول الله. ولذلك ترى بأن المرأة السوداء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أدعو الله لي إني أسرع. من الذي يسرعها؟ هو الجني. إني أسرع وأتكشف. قال لها إن شئت دعوت لك ولك الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت له أصبر. ولذلك ابن عباس كان يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فينظر هذه المرأة التمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولكن ادعو لي ألا تكشف. في رواية في ابن خزيمة في غيرها أنها قالت هو الذي أريد شاهدا، قالت له الخبيث يتكشفني وهو من الجني، الخبيث يتكشفني. فلما قالت ذلك قالت فادعو لي ألا أتكشف، وصبرت على ما بها. وأيضا ورد في السلف وفي التابعين أحمد بن حنبل يعني كان يبعث بنعله، فيقال للجن إن الإمام أحمد يأمرك أن تخرج وتذهب إلى كذا وكذا. خرج حتى مات الإمام أحمد رجع لها مرة ثانية. كان بعث إليه للتعريف بنعليه فقط. فسبحان الله، مسألة أن يصرع الجني الإنسي هو واقع مشاهد لا يمكن دفعه بحال الأحوال. ولذلك عند ترى المريض الذي يأتي ويصف بعض الأوصاف للمرض تراه أنه يذهب إلى الأطباء جميعا ما يجد مرضا عضويا، ويتعجب ويكون الأمر في سحر في حسد في أن الجن صرعه. وأكثر ما رأينا الحالات في الساحة الآن هي حالات صرع الجني عشقا للإنسية، صرع الجني عشقا للإنسية. وهذا لابد له من رقية شرعية ومحاربة بالقراءة حتى يخرج. عامة هذه آخر المسائل في هذا الباب، وهو ما قاله المصنف بأن الجني يسرع يتخبطه الشيطان، ويتخبطه الشيطان كما قال الله جل في علاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. فنسأل الله الوقاية، ونسأل الله جل في علاه الحفظ والرعاية منه سبحانه جل في علاه. إذن وقفنا لأنه انتقل إلى مسألة أخرى عزيزة جدا، لو وقفنا فيها سنطيل المقام، وهي مسألة السحر، مسألة السحر ووجود السحر والسحرة وحكم السحر وحكم تعلم السحر وحكم السحر. طبعا هذا يدل لنا على أنه لا يجوز تعلم السحر بحال الأحوال، وأن من قال بذلك كالرازي وغيره كلام ليس عليه أصل من الدليل، بل هو جهل وحده. نعم، لو في أسئلة تفضل. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ مع كتاب الاعتقاد صحيح البخاري أعود على بدء مرة ثانية، لكن أنا في هذا الباب من أجل العيد وكده والصيام في الأيام هذه ما أردنا أن نثقل على الناس. لو في أسئلة تفضلوا. نعم أنا منتظر الأسئلة. اللهم امين اللهم امين. لا الله الله لا يجعل الشيطان سلطان العين. نعم والله. لو في اسئله تفضلوا. طيب اما في المكسر فالحمد لله ما في اسئله، جزاهم الله خيرا. كثير من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عامة ما في أين أنت يا داليا؟ الأسئلة اسألوا أسئلة ما فيها شيء. لماذا عندما أسمع كلمة سحر يضرب قلبي بشدة؟ تخافين ربك يحفظك، وإن كنت تخافين ربك يحفظك، فكوني كوني كوني على ثقة من ربك جل في علاه. حتى السحرة ملاعين الشياطين، حتى السحرة لا يضرونك بأي شيء ما دام الله معك. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإياكم، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، بوركت يا صحابة القرآن. إذن نحن على موعد مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. محمد عاطف كيف أخبارك؟ أحسن الله عليك. ما رأي حضرتك في مسألة سماع الأموات للأحياء؟ المسألة خلافية يا محمد عاطف، المسألة خلافية، والحنفية يقولون بالسماع، والمسألة خلافية، الحق المسألة خلافية، ولكن الصحيح الراجح فيها أن الأموات لا يسمعون. هذا الأصل التأصيل العام إلا قرأ النعال. وأيضا هؤلاء أصحاب قليب بدر، لأن النبي كلمهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فلذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التأصيل العام عندهم، قالوا: كيف تكلم يعني عظاما قد بليت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لي منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم. وأما الأصل كما قلت بأن الأموات لا يسمعون. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولا مدبرين. وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. واستقر في نفوس الصحابة أنه أن الموتى لا يسمعون، لذلك قالوا للنبي: كيف تكلم عظاما قد أرمت؟ فهم يعلمون أنهم لا يسمعون. وصحيح أن النبي قال: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أنه لا يسمع قرع نعالهم. فسماع الأموات مسألة خلافية، وقد قال بها بعضهم. وصحيح أن الموتى لا يسمعون، هذا محكم، إلا ما جاء التنزيل بذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وقليب بدر كما قلنا كانت خاصة. سؤال جيد محمد عاطف، عليكم السلام ورحمة الله. رب يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا، الله يجعل مزاح حسنات رب ويرم لكم الإخلاص. فما كان الله دام واتصل، وما كان الغيد لا انقطع انفصل. حكم صيام السبت منفردا لا يجوز، وهو على الكراهة عند جماهير أهل العلم، وعند بعضهم الأحناف، يعني بعض الأحناف لما كانوا هما في وجوه المذاهب قالوا بأنها حرام. ليه؟ حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إن كان الحديث مختلف في إسناده، وإلا فالعلماء قالوا: ومنكر. نعم. فإن قلنا بتحسيني كما قال المتأخرون: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تصوم يوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم كفارة نذر فقط. فإن لم يكن فتصوم يوما قبله أو يوما بعده. يوما بعده محال لأنه يوم عيد فلا يجوز صيام، يبدأ أن تصوم يوما قبله. وفي حالتنا هذه أن يصوم الجمعة والسبت، أن يصوم الجمعة والسبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة أنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. دخل على امرأتي وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها يوم الجمعة، فقال هي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري غدا بعد الجمعة إيش؟ السبت. قالت صومين غدا، فهي دلالة على الجواز الصوم يوم السبت لكن لا يكون منفردا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أكيد ما ظهرت أسئلة حضرتك، هذه أسئلة كثيرة ما ظهرت، والله ما ظهرت وما رأيتها، ما زلت منتظرا الأسئلة. وفيكم بارك، حكم الصيام منفردا أنا أجبت عنه. نعم هذا صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام لهم، هم لا يسمعون إلا قرع النعال كما قلت. أخي يسأل هل رسوم الرسوم المحرمة في حضانات الأطفال وأخذ المقابل يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذه الرسومات ليست لأحياء، يعني هذا أمر خيالي. ما حكم لبس فستان بين النساء له ذيل طويل؟ له ذيل طويل، لا هذا فيه إسبال، فيه إسبال. لو ذيله طويل كما تقولين هذا فيه إسبال، والمرأة ممنوعة من الإسبال كما أن الرجل ممنوع من الإسبال. ولذلك لما قال دخينا شبرا قالت له إذن يتكشفن، قال يلخينا ذراعا ولا أكثر، يعني لا تزيد على ذلك. فهذا أيضا فيه إسبال في النساء، وإن كان خيلاء فإن الله ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، فهو كبير من الكبائر لأنه فيها الخيلاء. هذا السير بهذه الطريقة فيها شيء من العجب والخيلاء. ماذا لو طارت الحائط قبل فجر السبت؟ تنتوي الصوم وتصوم حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر فتصوم. هل على الزوجة دم وتطهر غدا يجوز صيام عرفة فقط؟ وتطهر غدا، إذا طهرت غدا تصوم غدا إلا إذا تطهر أول النهار. هل تصوم السبت؟ الأولى لها لا تصوم، وإن صامت لا أنكر عليه. الأولى لها لا تصوم، ولو صامت لا أنكر عليه. إبراهيم الويجي يقول ما حكم الجماع في الجماع عريان؟ له ذلك. والحديث الذي ورد فيه النهي عن ذلك حديث ضعيف، الحديث الذي ورد فيه النهي عن ذلك حديث ضعيف، وحديث لا أرى مني ولا أرى منه حديث ضعيف، له ذلك. لكن يستتر معين الجن أو يقول بسم الله قبل أن يقترب من زوجه. هل هناك أسئلة أخرى؟ ما قولكم في من يلحق صيام يوم عرفة السبت، يعني بقولي فيما افترض عليكم فيعده يوما منصوص على صيامي أصالة، فلا بأس بعدم صيام يوم عن صيام يوم قبله؟ هذا خطأ مبين، هذا ليس تفكها، هذا خطأ مبين. سبحان ربي العظيم. لا أحد قائل بأن صيام السبت فرض، لا أحد قائل بذلك، هذا تفقه مقلوب مغلوط، لا يصح، هذا لا يصح. هو الحاصل خرج شيخ الناس المعرفين يخرجون من ذلك يقولون اليوم معرفة وليس يوم السبت، وإن سألت بعد ذلك ما هو من أيام الله سيقولون يوم السبت مش عارف. فهذا هذا تحايل غير يعني غير مجدي غير مشروع. وأما أنه يجعله يعد منصوصا عليه على صيامه أصالة فلا بأس، يعني أنزله منزلة الفرض وهو بالإجماع ليس فرضا، والنبي قال نصا فيما افترض عليكم. هذا تفقه في غير محله، هذا التفقه في غير محله. ولذلك ننصح أن يصام يوم الجمعة، وإلا فصيام يوم السبت منفردا وحتى لو كان عرفة فهو على الكراهة الشديدة. وبعضهم قال على الحرمة، أنا لا أقول بالحرمة، أقول بالكراهة، لكن يصام يوم أن تصوم يوما قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجوارية تصومين غدا، قالت لا، قال إذن فأفتري. ماذا تفعل الحائض شيخنا في يوم عرفة؟ نعم، تأخذ بذلك، من توت صيامه إن كانت طاهرة فلها الأجر في ذلك، وعلى كثرة التوحيد لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى شأن قدير. هذا الكلام مطروق ويفتى به، والله هذا الكلام لابد أن يخفى، يطوى لا يطرق، هذا يطوى، لأن هذا تفقه في غير محله. ما أريد أن أكون شديد الحدة في القول، لكن سأقول هذا تفقه في غير محله، هذا كلام يطوى، وإلا نقول له الآن أنت أنزلت النافلة منزلة الفرض، وأي دليل عندك في هذا الباب؟ جعلته فرض وليس بفرض، ثم تقول ما دام منصوص عليه فلا بأس، من وين أتيت بهذا الحكم؟ المسألة أنه أطاح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري، وجعل النفل فرضا، وهذا أيضا تجني على الشرع. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما صح الحديث طبعا، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كان فرضا، إما نذرا أو كفارة أو الفرض الأصيل. يبقى كل نفل لا يصح صومه، على الأقل على الكراهة، على ما أدين الله به الكراهة. لكن هذا كما قلت لكم تفقه مقلوب، هذا يطوى لا يطرق، وهذا عجيب أن يقال مثل هذا، هذا ما أدري إيش اللي فيها. من قال بأن من صمت الجمعة يجب عليها السبت كان أوجه من هذا الكلام، فصار واجبا عليها. يعني الذين يخرجون من هذا يعني نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صومي غدا، وهذا ليس فرضه عليه، يبقى المسألة على الإفراد، فقال لما قال صومي غدا أمرها، فيبقى هنا صيام السبت واجب على من صامت الجمعة مثلا. وهذا أيضا فيه نظر، وهذا أيضا فيه نظر، لكن نحن الأسلم ما دمنا قلنا بصحة الحديث علينا أن نقول قد قال النبي لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم يا أستاذ رشيد، اسمي محمد حسن محمد عبد الغفار، أو أستاذ عمر كتب لك. أنس، طيب هنا يا شيخنا الصبر على أحصل. في أسئلة كتير جدا طلعت وأنا طلعتها بسبب الزول في السؤال كان قويا. طيب بعد حصل حادث والدي مصاحب واحد مسيحي رجاء إهداء كتاب مقدس، بس أنا عايز أعرف الكتاب ده افتح لي أوديه فين الكتاب ده، انا مش عارف اعمل ايه، انت تحرقه وتدفنه، لانه اكيد فيه برضه مكتوب اسم الله وشيء من ذلك، احرقه، الكتاب يحرق. كيف اقرا على زوجتي التي تبكي وتتالم بعد الجماع؟ كيف كما قلت لك هذا فيه مس لابد من الرقية الشرعية. اجعل احدا من طلبة العلم الذي يقرا عليها افضل لك ولها باذن الله، ويقرا عليك ايضا انت. هل يجوز إعطاء قيمة الأضحية للأخ المحتاج أو للوالدين؟ أن تضحي أفضل لك. قال فصل لربك وانحر، هذه من أفضل الطاعات. الحديث إن كان في ضعف، لكن الحديث هذا إن كان في ضعف ولكن يستأنس به. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أفضل الحج قال العج والسج. الأولى الأضحية. مش أنا صبع على المس وأنني أعالجه بالرقية الشرعية والذكر والأذكار فلا أريد الذهاب للرقيم، هل بذلك أجر؟ نعم والله نعم الأجر، وإن شاء الله يجعلك الله في علام من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. شغلنا إذا صمنا صيام داود أكيد سوف يوافق السبت منفرد. نعم، ولذلك أقول وهذا استثنى منه أنه يصام يوم يصوم يوما قبله أو يوما بعد، ويكون صيام يوم داود، صيام داود هو على إيش؟ على الغالب فقط. هناك أسئلة أخرى، هل يجوز إعطاء؟ أنا أجبت عن هذه. أم عروة عندها أسئلة، هل العقيقة الشيخانة تدخل في قبول الدعوة أم أنه مخصوص بالعرس؟ الحق مخصوص بالعرس، مخصوص بالعرس، ولكن الأولى تأليف القلوب الإجابة، الأولى تأليف القلوب الإجابة، الإجابة. كان لابد تدفنه يا أحمد، تدفنه أفضل لك يا أحمد. ما هي طريقة صحيحة للذبح؟ أن تفر الأوداج، وأي طريقة إن قتلت لا صح، لكن السنة يعني النحر في البقر والغنم والذبح في الغنم والبقر والنحر في الإبل، وإن عكست فصحيح، المهم أن تفر الأوداج. حكم لبس، يقول صام عرفة وليس السبت، هذا خطأ بين، وإن سألته هذا عرف الذي صمته من أيام الله ما اسمه، سيقول السبت ولا استطيع أن يفوت. حكم لبس الدبلة دون اعتقاد شيء، دون اعتقاد شيء يجوز، ما فيها شيء. أسأل الله يحفظكم أزول، جعلكم الله جل في علاه أسوة حسنة لجميع المؤمنين، الله أن ينصر بك الدين وأن يعلي بك كلمة رب العالمين، وأجعلك ممن ينصر السنة ويقبل البدعة، اللهم أمين رب العالمين، ويسعى في قضاء حوائج الناس، اللهم أمين. كنا من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل تكون الأضحية بنفس الثواب النحر؟ لا، ليس بنفس الثواب. اصبر اصبر يا أخي، اصبر اصبر يا أنس، أيوة يا عمر، القط يوقع كل شيء، نعم أوقع الكرسي أيضا الآن. انت ليه سايب كل ده؟ ما تجيب له حاجه. الزهري والأوزاعي والقطان وابو داود قالوا بالنسخ، واحمد قال يخالف اصول الشريعه، بل كثير من العلماء يقولون ان هذا حديث منكر ايضا، ابو داود قال هذا حديث منكر. نعم، لكن الحق انه انا اقول ان لم اكن واهما، الاحناف يقولون بهذا. نعم، ويحرم صيام يوم السبت الا في مفترض عليكم، لكن صحيح يحرم او يكره منفردا، منفردا، لانه ورد بالاسانيد الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم صام سبت حد اكثر ما كان يصوم السبت والحد والاثنين. نعم، والنبي قال لها، قال الجويريه، قال صمتي تصومين غدا؟ قالت لا، قال إذا فافطري غدا هذا السبت. من الجزائر، جزاكم الله خير دعواتك لبناتي هند وماريا، حفظ ربي الجزائر وأهلها أهل شهامة ومروءة، ربي يحفظكم جميعا. جيد، ان شاء الله. ام عروه، حفظك ربي واحسن الله اليك، القط وجوده سيزيد من حساسيه الجيوب الانفيه عندكم شيخنا، ماذا افعل؟ لا املك، غلبنا النساء على ذلك، البنت هي تحبها جدا، ماذا افعل؟ عندما يرق الانسان ماذا فعل؟ الله المستعان، جزاكم الله خيرا. طيب، انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم